بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر. والحلقة الماضية كانت عن خروج الإنجليز بعد حملة رشيد، خائبين خاسرين مطرودين بفضل رب العالمين، ثم بفضل الجهود الشعبية الرائعة والجهاد الكبير الذي قام به الشعب المصري آنذاك، وعلى رأسه عمر مكرم ومجموعة كبيرة من الأهالي. وبعد خروج الإنجليز بقي عند محمد علي مشكلة، ومشكلة كبيرة، وهي مشكلة المماليك. المماليك قلت لكم في الحلقة الماضية أن محمد علي صالحهم بسبب الإنجليز، كان هناك حملة هو في الصعيد لتأديبهم، فصالحهم من أجل الإنجليز ليخرج الإنجليز ثم يعود إليهم. فالمماليك كانوا قوة، وقوة صعبة في الحقيقة، وقوة غاشمة، وكانت يعني كان فيهم ظلم وعسف، يدخلون بيوت الأهالي ويستولون عليها، يستولون على الأموال، يأخذون من الناس ضرائب صعبة بدون إذن الدولة في كثير من الأحيان، يعني وفي بعض الأحيان كانوا مخلب قط للدولة، لكن هذا المخلب صار يجرح الدولة نفسها، فلا بد من التخلص منهم إذن. فحدثت مذبحة المماليك الشهيرة في قلعة محمد علي، قلعة الأيوبيين سميت فيما بعد بقلعة محمد علي. وكانت باختصار، وأنا ما أريد أن أطيل، ما أريد أن أخرج عن حدود الحملة الإنجليزية البريطانية على مصر، لكن يعني في بعض الجوانب مهمة جدا أن تظهر للإخوة والأخوات لينبني عليها ما بعدها. كان أرسل توسون ابنه، أو أحمد توسون بالأسماء المركبة هذه، أرسله إلى الحجاز من أجل إخراج السعوديين من الحجاز. في 1811 هجرية، تقريبا سنة 1200 سنة 1226 هجرية، 1811 ميلادية، فطلب من مماليك أن يأتوا إليه في القلعة ليولم لهم بمناسبة خروج توسون باشا إلى الحجاز. فجاء زعماء المماليك وكانوا عددا كبيرا من مئات، فأكلوا وانتهوا من الطعام، خرجوا من قاعات القلعة إلى سورها يريدون الخروج إلى الخارج، فحصروا ما بين القلعة والسور وقضي عليهم تماما. سار الجنود كما ترون في الصورة، الجنود ساروا يضربونهم من أعلى بالرصاص، ومحمد علي وقواده ينظرون، وهؤلاء يقتلون بهذا العدد الكبير وكبير جدا، وسميت مذبحة المماليك. ولم ينجو منهم إلا شخص واحد يدعى أمين فيما ذكرت التواريخ، قفز بجواده من فوق القلعة وهرب إلى الشام، هكذا قيل والله أعلم. لكن كانت مذبحة قاسمة للمماليك، تخلص منها بعد ذلك محمد علي من المماليك وتدخلاتهم في الحياة اليومية للشعب المصري ومضايقتهم لمحمد علي، تخلص في 1226 هجري 1811. الذي حصل أن محمد علي السلطان استعان به في إخماد ثورة أهل اليونان. اليونان هي ولاية عثمانية منذ أيام محمد الفاتح، فتحها محمد الفاتح وفتح أثينا ودخلها محمد الفاتح وصلى في مسجد أقامه هنالك، يعني ولاية عثمانية ظلت 4 قرون اليونان، ثارت على الدولة العثمانية، مع أن الدولة العثمانية أرسلت 100,000 جندي لإخماد ثورة اليونان لكن لم تستطع. وما وجد السلطان محمود بدا من إلا أن يستعين بمحمد علي. أرسل محمد علي ابنه الفتى المتحمس إبراهيم باشا، أرسله إلى، وكان صاحب خبرة آنذاك بسبب عدة حروب قبل ذلك، والده كان أرسله إلى الدرعية في حربه مع السعوديين، حرب ظالمة في الحقيقة، ربما أتي عليها سريعا بعد ذلك. المهم محمد إبراهيم باشا ذهب إلى بلاد المورة، وكانت تسمى اليونان جزء منها ببلاد المورة، واستطاع أن يخمد ثورة أهل اليونان، وكاد يعني في الحقيقة أن يستولي على أكثر اليونان لولا أن وقف ضده الإنجليز والفرنسيون وأجبراه على الرجوع. قصة طويلة، المهم أنا ما أجد الآن وقتا لسردها لأن التاريخ ليس لها الآن. فأنا أقول إن هذه جرت في سنة 1800، بين سنتين 1824 وسنة 1825، بالنسبة للتاريخ الهجري 1241، الثورة أخمدت. لما خرج إبراهيم باشا تحت ضغط الإنجليز والفرنسيين عاد إلى مصر، وجد محمد علي أنه كلفه ثورة إخماد ثورة اليونان، كلفته 30,000 قتيل من الجند المصري، كلفته 40 مليون فرنك فرنسي، يعني مبلغ ضخم من الجنيهات آنذاك. فطالب من الدولة العثمانية أن تمن عليه بولاية الشام حتى يستطيع أن يعوض شيئا من خسائره وأن يعيد بناء الأسطول بغابات الشام، أسطول محمد علي، لأن قضي عليه في معركة اسمها نافارين، معركة نافارين مشهورة في التاريخ، قضي على الأسطول العثماني والأسطول المصري البحري بسبب خطأ جرى آنذاك. المهم، فطلب محمد علي من العثمانيين أن يعطوه ولاية الشام حتى يستطيع أن يعوض خسائره، والشام فيها غابات يستطيع أن يأخذ خشبها من أجل بناء سفن جديدة. رفض السلطان محمود، وكان كذلك خطأ كبيرا من السلطان محمود، ما استطاع أن يداري محمد علي باشا آنذاك. محمد علي باشا في أوج قوته الحربية تقريبا، وإن وصل إلى الأوج بعد ذلك، لكن هو كان في أوجه أو قريبا من الأوج، كان يفترض أن يدار. رد عليه ردا خشنا ما داراه. هنا الذي جرى أن محمد علي أرسل جيشا إلى الشام، أرسل جيشا لاحتلال الشام، وكان هذا خطأ كبيرا جدا وقع فيه محمد علي. وكان ذلك سنة 1247 هجري، 1831 ميلادي. ليش خطأ أيها الأخوة والأخوات؟ لأنه أظهر عورة العثمانيين للعالم وأظهر ضعف العثمانيين للعالم. كان العالم يعلم أن الدولة العثمانية ضعيفة، لكن لم يعلم أنها وصل بالضعف إلى هذا الحد، يعني حد مريع كما سآتي على ذكره. فكانت هذه إحدى سلبيات وسيئات محمد علي التي سآتي على ذكرها في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى بإيجاز أيضا. فأرسل جيشا بقيادة ابنه في 1247 1831 إبراهيم باشا، احتل جنوب الشام، بتعبيرنا اليوم الأردن وأجزاء من فلسطين. أرسل الدولة العثمانية له قائدا اسمه حسين باشا، كان مفترض أن هذا القائد هو الذي يتولى مكان محمد علي في مصر، وعزلته من الولاية لمحمد علي. أرسلت له هذا القائد بجيش عثماني كبير، استطاع إبراهيم باشا أن يهزم هذا الجيش. هزم هذا الجيش، وعلى إثر هذه الهزيمة تقدم إبراهيم باشا فاحتل عكا وحمص وحماة وحلب ودمشق، وتقدم إلى آسيا الصغرى، يعني إلى معقل العثمانيين. المعقل معقلهم آسيا الصغرى طبعا. تقدم هنالك وأرسلت الدولة العثمانية جيشا لقتاله، قابله في مدينة تسمى قونيا، هذه مدينة مشهورة جدا. قونيا كانت عاصمة قديمة للعثمانيين قبل أن يستولوا على القسطنطينية ويسموها بإسطنبول، كانت عاصمتهم بورصة، وقبل بورصة كانت عاصمتهم قونيا. قونيا هذه مشهورة. باختصار شديد، تقدم جيش العثماني إلى قونيا، وتقدم إبراهيم باشا في جرأة كبيرة جدا إلى قونيا، واستطاع أن يهزم الجيش العثماني في قونيا. فكان ذلك يعني دق لأجراس الخطر بكل معاييرها ومقاييسها أمام العثمانيين. كيف يأتي يعني والي من ولاتهم يتقدم ليحتل قونيا؟ هذه يعني خطيرة وخطيرة جدا. وتقدم إبراهيم باشا بكل ثقة إلى كوتاهية. كوتاهية معنى ذلك أنه صار في مرمى حجر من على بعد مرمى حجر من إسطنبول. كوتاهية كما ترون في الخريطة موقعها قريب جدا من إسطنبول. هنا تدخلت الدول الأوروبية وحصل خلل كبير في أوروبا واختلال كبير بين دول أوروبا وقلق واضطراب بالغ. ماذا يفعلون؟ هل يناصرون محمد علي وابراهيم باشا ويسمحون له بالتقدم إلى الدولة العثمانية ويستولي على اسطنبول وكان ذلك سهلا جدا على ابراهيم باشا، وبدليل انتصاراته المتتالية في 3 معارك ضد العثمانيين، أم يوقفونه؟ حصل اضطراب. اسمعوا بعض النصوص المهمة في هذا الباب. كتب الكونت نيسلورد رئيس حكومة روسيا آنذاك في إلى المندوب الروسي في القسطنطينية، يقول يجب ألا يصل محمد علي إلى القسطنطينية ويقلب نظام الحكم فيها، يجب ألا يقلب نظام الحكم فيها، فمثل هذا العمل لا يتفق مع مصالح حكومة القيصر وأغراضها. كان يسمى الحاكم الروسي سمى قيصرا، فإن محمد علي إذا وطد ملكه في الأستانة، إسطنبول كانت تسمى الأستانة، كان منه حصن منيع وقوة لا يستهان بها أمام روسيا. كان يعرف الروس، كانوا يعرفون أن محمد علي كان قوة نابتة ناشئة قوية متحمسة، وليس من مصلحتهم أن يستولي على القسطنطينية. فإن محمد علي إذا وطد ملكه في الأستانة كان منه حصن منيع وقوة لا يستهان بها أمام روسيا، بدل من جار ضعيف منهزم يعنون به الدولة العثمانية. أما فرنسا كانت سياستها ذات وجهين، مرة تخاطب محمد علي وتطمئنه أنها معه، ومرة تخاطب باب العالي كعادة فرنسا. أما إنجلترا فخافت من محمد علي لأن استيلاءه على الأناضول آسيا الصغرى هنا معناه أنه سيقطع عليها طريقيها إلى الهند، طريق الفرات وطريق النيل، وهذا ما لا تريده طبعا. ولهذا السبب تضامنت مع فرنسا في حمل السلطان على إجابة طلب محمد علي حتى لا يستولي على البلد. وأدلى بالمرستون وزير خارجية إنجلترا تصريحا لسفيره في قسطنطينية، قال إذا اضطررنا يوما أن نختار أحد أمرين، إما استيلاء محمد علي على قسطنطينية أو جعلها تحت نفوذ روسيا، فلا يكون في وسعنا إلا أن نختار الأمر الأول، يعني أن يستولي محمد علي على القسطنطينية. أحسن ما تأتي روسيا وتحتل القسطنطينية لضعف الدولة العثمانية، مع أنه ليس في مصلحة إنجلترا أن يستولي محمد علي على القسطنطينية، لكن هكذا الموازنات. وبالمرستون أيضا أرسل إلى سفيره في بطرسبورغ ليوضح الأمر للروس قائلا هو لا يوافق الحكومة الروسية أن ترى محمد علي على رأس الدولة العلية لأنها تخشى همته ونشاطه، فإن إنجلترا ترى أنه خير لأوروبا ومصالحها أن يحكم الدولة حاكم قوي مستقل من أن يكون السلطان العثماني آلة في يد روسيا تحركها كيف شاءت. فكيف صنعت دول أوروبا مع محمد علي وابنه؟ هذا ما سيكون بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات. كنت قد تحدثت قبل الفاصل أن إبراهيم باشا وصل إلى مرمى حجر من القسطنطينية اسطنبول، وكان لابد من تدخل دول أوروبية تخشى أن يستولي إبراهيم باشا، وكان ذلك عليه سهلا على قسطنطينية وتنقطع مصالحها أمام سلطان جديد قوي بحجم محمد علي وقوته وحماسته وتوثبه ونشاطه وفتوته المعروفة آنذاك. فضغطوا عليه ضغطا كبيرا جدا، وضغطوا على السلطان العثماني حتى يوقع معاهدة كوتاهية المشهورة سنة 1848-1832. هذه المعاهدة فيها بنود أهم فيها أن ولاية الشام تكون لمحمد علي مع ولاية مصر. السلطان محمود الثاني وقع مجبرا مكرها، ما عنده خيار آخر، وإلا ذهبت بلاده وذهبت إمبراطوريته. وقع ويعني كما يقول المثل كورك على ضلع المعاهدة. كيف الورك إذا جاء عليه الضلع ما يكون مستويا، ما يكون مستقيما؟ هذه المعاهدة كانت كذلك، معاهدة كانت تمشية حال كما يقال، والأمر صعب وصعب جدا آنذاك. وبقي محمد علي في الشام هذه المدة وقوى من مركزه ومكانته. السلطان محمود كان ينتهز فرص لاستعادة الشام وتأديب محمد علي، ونزع حتى مصر من محمد علي. فالأمر كان يعني للأسف الشديد أقول للأسف الشديد أن منطلق محمد علي ما كان إسلاميا، وأنه بهذا العمل الذي فعله فضح الدولة العثمانية وأظهر عورتها وضعفها أمام العالم الغربي كله آنذاك. أيضا كان مفروض أن السلطان محمود يعرف أن هذه قوة فتية ويعرف كيف يتعامل معها ويداريها من أجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، لكن أوضاع كل آنذاك ما كانت تتحمل مثل هذا المنطق، وكان كل واحد منهما يتربص بالآخر سوءا وشرا. إنجلترا أرادت أن تغزو الأسواق العثمانية وعلى الأخص السوق المصري، لأن كانت الثورة الصناعية قد بدأت والآلات تعمل بالبخار والمصانع والعمل اليد تقلص، وظهرت المصانع الكبيرة الضخمة التي تقذف بمنتوجات الهائلة كل يوم، وتحتاج الإمبراطورية البريطانية إلى سوق كبير لتصريف بضائعها، وما ليس هناك سوق أفضل من السوق العثماني الهائل الواسع سواء كان في تركيا نفسها أو في الدول العربية التابعة لها، وعلى رأسها مصر بتعداد سكانها الكبير نسبيا آنذاك بحاجة الناس فيها إلى البضائع الإنجليزية، فأجبرت بريطانيا السلطان العثماني محمود الثاني على توقيع معاهدة سنة 1838 تقريبا 1254 هجرية، أحاول أن أوفق بين التاريخ الميلادي والهجري قدر إمكاني. هذه المعاهدة تقضي بفتح باب الامتيازات البريطانية أمام الأسواق العثمانية، وكان السلطان العثماني بحاجة إلى الإنجليز، ما يستطيع أن يرد لهم طلبا كهذا، وفعلا فتحت الأبواب. لكن فتح أبواب مصر يحتاج لإقناع محمد علي، محمد علي لا يوافق، لأن هذا سيؤول إلى ضعف الصناعة المصرية التي أنشأها محمد علي في مصر، وسأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فماذا يصنعون؟ اسمعوا كيف لعيب الإنجليز. سمحوا لمحمد علي من جديد أن يحارب الدولة العثمانية حتى يضغطوا عليه بعد ذلك ويضعفوه ويجبروه على توقيع معاهدة وتفتح بموجبها السوق المصرية. رأيتم كيف الألعاب هذه تجري على حسابنا نحن المسلمين المستضعفين الذين يعني تتلاعب بنا أهواء الأوروبيين كيف شاءت. طيب حدثت بالسنة التي بعدها حدثت معركة 1255 هجري 1839 ميلادي، معركة نصيبين. ونصيبين هذه مدينة كانت في آسيا الوسطى ضد السلطان محمود، وانتصر محمد علي باشا مرة أخرى على السلطان محمود، والذي لم يصل الخبر لحسن حظه مات بعد 6 أيام من حدوث المعركة، ما وصل الخبر بعد، وولي السلطان عبد المجيد وكان يعني في نهايات الصبا، كان عمره 16 عاما، ولي على سلطانا على الدولة العثمانية خلفا عن أبيه محمود الثاني. هنا بعد معركة نصيبين أرادت الدول الأوروبية أن تجبر محمد علي على الرضوخ وأن لا يتقدم بعد ذلك ليحتل الدولة العثمانية من جديد، واتفقت إنجلترا مع الدول الأوروبية على عقد معاهدة سموها معاهدة لندن سنة 1840. هذه المعاهدة مجحفة جدا بحق محمد علي. محمد علي انتصر في نصيبين، بل أكثر من ذلك القبودان التركي رئيس البحرية سلم الأسطول العثماني كله لمحمد علي باشا في الإسكندرية. تصوروا كل الأسطول العثماني وضع تحت تصرف محمد علي باشا في الإسكندرية، هذا الأمير البحر العثماني فعل ذلك. فمحمد علي باشا في أحسن أحواله منتصر، مع ذلك حرمته الدول الأوروبية من ثمرة انتصاره، إن كان لانتصاري ثمرة كلها ضد المسلمين بعضهم بعضا، المهم بالمنطق المادي يعني، وأجبروه على توقيع معاهدة لندن. كيف أجبروه؟ تحركت أساطيل الحلفاء إلى الإسكندرية وهددت محمد علي بإفنائه إن لم يوقع المعاهدة. أساطيل الحلفاء، أسطول الإنجليزي كان أكبر أسطول بحري في العالم آنذاك وأقواه، وأساطيل الحلفاء الأخرى النمسا وروسيا فرنسا إلى آخره، وهددوا محمد علي بالإفناء إلا ما يوقع معاهدة لندن. هنا محمد علي طبعا وازن بين المصالح الفاسدة عادته وقائد ذكي ونبيه، قرر أن يوقع المعاهدة وإن كانت مثل الشوكة في جنبه وحلقه ومرة شديدة المرارة، لأن من بنودها ربع جزية مصر أو خراج مصر يكون للدولة العثمانية، ما يعين سلطان بعد محمد علي إلا بإذن الدولة العثمانية، وكلام طويل. محمد علي اشتكى لفرنسا والروسيا والنمسا ورجاهم أن يخفف الشروط، شروط قاسية جدا، فخففت إلى أن يكون لمحمد علي ولاية مصر له ولأبنائه إلى الأبد هكذا، وأن يخرج من الشام وأن يقتصر الحدود المصرية الطبيعية، الحدود المصرية الطبيعية إلى السودان، وسأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة على هذا. كانت السودان مع محمد علي، وأن يدفع فقط 400,000 جنيه الدولة العثمانية عوضا عن ربع الضريبة، وأن يكون الملك وراثيا لأولاده من بعده، وأن يخرج من ولاية الشام. واتفقوا على ذلك وعقدت معاهدة لندن. هذه المعاهدة من بنودها، هنا موضع الشاهد، إجبار محمد علي على فتح السوق المصرية أمام البضائع الإنجليزية، وهذا يعني كساد الصناعة المصرية التي أنشأها محمد علي، وسأتي على ذكره في الحلقة القادمة. وهذا كله جرى أيها الإخوة والأخوات بسبب هوج محمد علي وإرادته التوسع، وعدم اتفاقه مع السلطان محمود العثماني الثاني ومن بعد ابنه عبد المجيد، وعدم التبصر الكامل بالأحوال الدولية آنذاك، وأن الدول الأوروبية مستحيل تسمح له، وأنها تجره إلى مصيدة، مصيدة قتال العثمانيين لتقضي بذلك عليه وعلى العثمانيين، ويسهل السيطرة عليهما بعد ذلك، وبعد فضيحة الكبيرة واجهت الدولة العثمانية بتقدم إبراهيم باشا إلى كوتاهيا. كل هذه العوامل أدت إلى حرمان محمد علي من ثمرة انتصار كبير وكبير جدا كان ممكن يصب لصالح الإسلام والمسلمين، بتقدم صناعي كبير أجراه محمد علي في مصر. لكن لما لم يكن ذلك كله منطلقا من قاعدة إسلامية قويمة واضحة تدفع محمد علي للانتصار للإسلام والمسلمين والتنسيق مع الخليفة العثماني بصورة أو بأخرى، كان جراء ذلك كله أن جرى ما جرى على محمد علي باشا، وحجم ذلك التحجيم المهين في بعد أن كان يعني منتصر انتصارا كبيرا جدا. ومن بنود المعاهدة ألا يبني أي سفينة حربية إلا بإذن السلطان العثماني، وهيهات أن يسمح له السلطان العثماني بذلك. فضعفت قوته البحرية وتراجعت جدا، ضعفت قوته الصناعية، ضعفت قوته العسكرية، ضعفت قوته المادية بضعف التجارة المصرية. كل هذا جرى يا إخوة يا أخوات بسبب عدم التبصر في عواقب الأمور، وسبب أن الإنجليز يريدون ما يريدون من التوسع في مصر كما هو معلوم، ولم ينسوا أن مصر ضاعت عليهم في حملة فريزر، وكانوا مخططين أن يؤمنوا الطريق إلى الهند بعد ذلك في أول فرصة مناسبة ليحتلوا مصر، فأرادوا أن يقضوا على الدولة وعلى قوة محمد علي الصاعدة آنذاك، وقلصوا الجيش ليكون فقط 18,000 فقط، بعد أن وصل الجيش المصري إلى 276,000 فرد، لم يصل في تاريخه أبدا في القرن الماضي القبل الماضي إلى هذا العدد، 276,000 أجبروه على إنزال إلى 18,000 فقط. انظروا ماذا يجري علينا من ضعف وهوان بسبب تخلينا عن ديننا وإسلامنا وبسبب مطامعنا وجشعنا. هذا باختصار ما جرى بحروب محمد علي مع الدولة العثمانية. حلقة القادمة إن شاء الله تعالى سآتي على محمد علي ما له وما عليه حتى نصفه أمام التاريخ، ويكون مدخلا بعد ذلك الحديث عن خلفائه والاحتلال البريطاني لمصر بعد ذلك. إلى اللقاء الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.